فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. هنا أن من آيات الأحكام قلنا الدرس هو آيات الأحكام تفسير آخر ربع في الجزء الأول، والكلام عن آيات الأحكام كنا نتكلم على نكاح المحلل. بلى يكون عقابا، بلى اللهم ارفعوا عنا جميعا رب، بلى يكون عقابا اللهم ارفعوا عنا رب عنا. طيب تكلمنا على أنه لو طلقها الرجل ثلاثا بانت منه بنونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا زوج جاء الزوج الآخر لينكحها ما ما ما تحل للزوج الأول، وإن أراد أن يطلقها حتى يطأ، يعني لا يكون النكاح هنا بمعنى الوطء. ولذلك قال لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فدي معنى كشف سعيد. عندنا الحكم الأخير في هذا الباب هو نكاح المحلل، هل هو صحيح أم لا؟ المحلل سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. المحلل سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. وهل نكاحه لو نكح ولو بدون مؤامرة هل النكاح يصح أم لا يصح؟ الصحيح أن نقول هنا المحلل الذي يتزوج المرأة ليحللها لزوجها قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، فلعنهما إذا كانت المؤامرة. والعلماء اختلفوا في نكاح المحلل والمحلل له. قال جماهير أهل العلم السلف والخلف أنه النكاح حرام والعقد باطل، وأن هذا زنا، النكاح حرام والعقد باطل. وقالوا بذلك لذلك أدلة كثيرة. من هذه الأدلة استدلوا بها قالوا هذا الفعل ملعون صاحبه، فكيف صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المحلل. وهذا النهي عند جماهير العلماء، وهذا النهي يقتضي الفساد. مطلق النهي هنا يقتضي الفساد، بتطبيق هذه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد فالعقد باطل. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهذا يعني بعض الأثار عنه، بأنه قال لا يحل إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، فيه التدليس يعني. قال ولا استهزاء بكتاب الله جل في علاه ثم يذوق عسيلتها ثم يذوق عسيلتها. الحق ما قلنا بأن الأصل عندنا أن مطلق النهي يقتضي الفساد، والنهي ظاهر هنا بل فيه اللعن. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما، لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. وأيضا عن عمر رضي الله عنه جاء رجل وقد طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة، يعني من غير ما يعلم، هو أراد أن يخدمه خدمة بأن يتزوج له هذه المرأة ويطلقها له ويتزوجها. فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل الأول؟ فقال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نكاح المحلل ولو كان بغير مؤامرة. يعني المعنى الصحيح أنه أراد أن يحللها لصديقه، رجل زيد تزوج امرأة فطلقها ثلاثا ويحبها جدا، لكن كان شديد الغضب فطلقها ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فجاء صديقه من غير مؤامرة بينه وبينه من غير اتفاق فتزوج، سمع به فحزن جدا، وهو تزوجها من أجل أن يطلقها له، ودخل بها وطلقها من أجل أن تعود لزوجه الأول. قال ابن عمر لا حتى يكون النكاح نكاح رغبة، يعني الاستدامة فيه الأصل، حتى يكون النكاح نكاح رغبة فيه الاستمرارية. أما التعقيد فأشبه نكاح المتعة، فنكاح المحلل والمحلل له لا يجوز ولو بغير مؤامرة لا يجوز. تبقى حالة واحدة جوازها الشافعية وجوازها بعض العلماء، هو أن تتزوجه فتضيق عليه ليطلقها لتعود هي للأول. يعني تتزوج رجل ليس فيه تحليل ولن يتم التحليل وتتزوجه وهو أيضا لا يعرف زوجها فتتزوجه. هنا بقى كيد المرأة ومكر المرأة أنها تريد الأول فتتزوج وتغضع له فيطأها ثم بعد ذلك تضيق عليه جدا ليطلقها فتعود له. الحق أن ظاهر حديث إرفاع ظاهر الحديث أنه لا شيء عليها وأنه يجوز ذلك وأنها لو رجعت للأول جاز لها ذلك. إيش الدلالة على هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة إرفاع قالت يا رسول الله إني كنت تحت إرفاع القرى دي فطلقني فبت طلاقي. أي نعم بقى هي المرأة تتحمله فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير لكنها حنت لرفاعة وإني عنده كهدبة الثوب تتهم أنه لا يستطيع أن يجامع وإني عنده كهدبة الثوب. فقال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ شوف هنا لمح النبي صلى الله عليه وسلم من كلامها فهذه فيها دلالة أنها لو فعلت ذلك وكادت ومكرت من أجل أن ترجع ما قال لها الظلم. قال لها تريدين أن تعودي لرفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. حتى أنها أشارت بثوبها هكذا كأنه لا يستطيع أن يجامع. فجاء معه أربعة من أولاده جاء زوجها فقال له عبد الرحمن بن زبير قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن هذه زوجته؟ قال نعم. قال أنها تقول كذا يعني تقول أنك لا تجامع إنها معك على هدبة كهدبة الثوب. هو أولا في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من معك؟ قال هذه هؤلاء أولادي. قال أولادك؟ ثم قال هذا الذي تزعمين يعني لو كان لا يستطيع الجماع من وين أتى بهذه الأولاد؟ فقال له أولادك؟ قالت نعم أو قال نعم. قال لها هذا الذي تزعمين؟ ثم قال له يا هذا إنها تزعم أنك كذا يعني لا تستطيع أن تجامع يريد أن يقيم الحجة. فقال له كلمة عجيبة قال له كذبت عليك والله يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم كالسجادة يعني إني أنفضها نفض الأديم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وش قال لها؟ قال لها تريدين أن ترجعي لرفاعة؟ لا حتى تذوق عسالتها وتذوق عسالتها. شوف انظر هنا الأمر رائع في هذا الباب على أنها وإن مكرت كان لها ذلك ولا يكون هذا من باب التحليل لا يكون من باب التحليل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت ظالمة ولا قال لها لا يجوز لك أن تفعلي ذلك ولكن قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسالتها ويذوق عسالتها. إذن الأصل الأصيل في ذلك هو نكاح المحلل نكاح باطل وملعون صاحبه وملعون من استعمله. والله حتى لو مكرت بزوجها الأول لو مكرت به هو يتزاكى يضيق عليها لأنه تكلف في الزواج فتختلع. لكن كما قلت أنه قد يكون لها ذلك إلى صحيح البخاري. طيب لو في أسئلة تفضل عندكم دقيقة ثانية لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.